الله الرحمن الرحيم وجل سامي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا واجعله حجة لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. نعم، اشار المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه اشاره سريعه الى ما يتعلق بما سماه بتخصيص الكتاب او المخصص المنفصل، وقلنا بأن المخصص المنفصل الذي يخصص العموم إما أن يكون التخصيص بمقتضى الحس والعقل أو يكون التخصيص بمقتضى الشرع، وهذا الذي هو محل البحث. فالتخصيص مقتضى الشرع على حسب ما ورد من النصوص، فنصوص الكتاب العامة تخص إيش؟ نعم، بالكتاب بالقرآن. طيب، تخصيصها بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص القرآن بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا هل هو ممكن جائز أو غير جائز؟ وهذا مثاله جائز، ومثاله مخالفة. نعم صحيح، ذكرنا وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى بأن من جعل التخصيص نسخ فله كلام فيه تفصيل في هذه المسألة. طيب، تخصيص الكتاب بالإجماع أو تخصيصه بالقياس، هو قال وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هل هذا يستقيم؟ تخصيص القرآن أو تخصيص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى القياس. نعم. إذا طيب لو قلنا بعبارة أخرى لا يستقيم، لأنه إذا كان يستند إلى دليل وأن مستند الإجماع ومستند القياس بالنصوص الشرعية فيكون التخصيص مقتضى تلك النصوص، وإذا لم يكن يستند إلى دليل فلا ينهض، لذلك القياس لا ينهض إلى تخصيص عموم الكتاب والسنة. طيب، عندنا المجمل قلنا بأنه مفتقر إلى بيان، ويقال أجمل في الحساب إذا جمعته وله يعني إبهام، أيضا يأتي معنى الإبهام. والمجمل هو عرفه المصنف بقوله مفتقر إلى بيان، والنص لأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، إن هذا معنى النص، وعرفه أيضا بتعريف آخر وقيل ما تأويله أي تأويل النص تنزيله، وهو مشتق من منصة من منصة العروس وهو ظهوره وارتفاعه كما هي المنصة في ظهورها وارتفاعها. وأسباب الإجمال أي الأمور التي تجعل الأمر فيه إجمال عدم معرفة المراد بسبب الاشتراك في الدلالة، وهذا إما يكون في اللفظ المركب وإما يكون في اللفظ المفرد، يعني مثل لفظة قروء. طيب، لو قلت الآن أنت الآن رأيت عينا وسكت، إيش أفهم منه؟ واضح؟ ها، عين الماء، عين الرجل، ها، رأيت عينا فقبضت عليه. ايش المراد به الآن؟ ها؟ الجاسوس. وإذا قلت رأيت عينا كاحلة مثلا أو مقرونة أو جميلة فالمراد عين الإنسان، سواء كانت امرأة أو ذكر أو أنثى، عين الإنسان. وإذا قلت رأيت عينا نباضة أو عينا ماؤها فائر أو رأيت عينا يعني مثلا سائحة أو ما شابه ذلك، فالمراد بها عين الماء. إذا لفظة عين تأتي لفظة إيش؟ مشتركة. كلمة عين لفظ مشترك لأكثر من معنى، فيكون هذا الاشتراك، هذا الاشتراك من أسباب الإجمال. يعني إذا جاء هكذا مبهم قد يؤدي إلى إجمال في استخدام اللفظ. وهذا الأمر يعني واضح، ويأتي أحيانا الإجمال في الجمل، ويأتي الإجمال أحيانا في الكلمات. المقصود أن المجمل يحتاج إلى بيان، وفي عندنا البيان واضح بأنه ما لا يحتمل إلا معنى واحد، فهذا هو المراد بالنص، وهو المراد بالبيان. وعرفه هو عليه رحمة الله تعالى رحمة الواسعة بأن إخراج الشيء من حيز الإشكالي إلى حيز التجلي، من حيز الإشكالي إلى حيز التجلي، يعني إظهاره. طيب، عندنا مبحث قلنا بأنه من أهم المباحث التي ينبغي الإحاطة بها وإدراكها لعموم مسائله والاتكاء المبتدعة عليه، ولأن الانحراف في باب العقائد دخل الناس من خلال هذا الباب، وهو ما يتعلق بالظاهر والمؤول. فباب التأويل باب واسع، والأصل في استخدام العرب أنها تضع الألفاظ والمسميات للدلالة على أسمائها. فأطلقوا مثلا على رجل رجل، أطلقوا على الأسد أسد، الحيوان المفترس، وعلى الذئب ذئب، وغير ذلك من الأسماء. عين الإنسان ويده وجبهته ورأسه وأضلاعه وقدمه ورجله إلى آخر هذه الأسماء، وهذه كلها تدل على ما وضعت له، تدل على ما وضعت له في أصل اللغة. ولا ينتقل ولا ينقل الاسم من الظاهر إلى أمر آخر ويؤول إلا بدليل صريح واضح قوي، بحيث أنه يقوى برفع المعنى من المعنى الظاهر إلى المعنى إيش؟ المؤول. فيكون هذا المراد في قضية الظاهر والمؤول. واشترط بعض أهل العلم شروط في قضية الجواز استخدام التأويل، يعني جعلها شروط لصحة التأويل. الشرط الأول إيش؟ قابلية اللفظة للتأويل. الشرط الثاني وجود مانع يمنع استخدام اللفظ على ظاهره. نعم، على المعنى الذي وضع له والمعنى الأصلي له. هذه الشروط يعني لا بد من أخذها بعين الاعتبار، وأنه لا يصح الحكم بالتأويل إلا بإثبات هذه القضايا. فإذا الله سبحانه وتعالى بيّن بأنه خلق الجنة بيده، خلق الإنسان بيده مثلا، فالمراد باليد هنا المعنى الظاهر، وأنه نقول بأن الله عز وجل يدا لا تشبه يد البشر ولا تشبه يد المخلوقين أبدا، تليق بجلاله سبحانه وتعالى. لأن ما في عندنا ما يحوجنا إلى أن نفسرها بالمعنى القوة، والذين فسروها بمعنى القوة احتجوا بأن إثبات اليد يعني إثبات الجارحة لله سبحانه وتعالى وإثبات الجسم، فجعلوا هذا الصارف يصرف استخدام اللفظ من الظاهر إلى تأويله. ونقول لا يستقيم هذا، لأن أصل التشبيه الذي في أذهانكم قد عشعش هو ناتج من عدم التنزيه لله سبحانه وتعالى، وأنه وجد في الذهن عندكم إمكانية التشبيه فحرصتم على هذا المنع لئلا تقع في التشبيه، وإلا فإن الأصل بأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فنحن نثبت لله ذات لا تشبه ذوات البشر، وبالتالي صفاته لا تشبه صفات البشر سبحانه وتعالى. فإذا كان التأويل مقبول له شروطه له دلالته فإن صاحبه يعذر ولو خالفته أنت في تفسير المعنى، يعني لو أنت أخذت بالظاهر وهو أخذ بالتأويل بمقتضى ما ذكرناه من شروط، يعني عنده شروط وعنده انطبق عنده شروط انطبقت، فعنده قرينة لفظية قوية أي الدليل الصارف، وعنده أن اللفظ قابل للتأويل، وفي ذهنه أو عنده دليل محسوس على عدم إمكانية حمل اللفظ على ظاهره، فخالفك في إطلاق الظاهر ولجأ إلى التأويل، فهذا قد يعذر في تأويله، بخلاف من بادر إلى التأويل من غير أدلة لغوية يتكئ عليها ويستند عليها في التأويل. نعم، نبدأ في درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، قال إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. شرع المصنف في الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى أكثر الأصوليين على بحث ما يتعلق بالسنة في أول المباحث الأصول، لأنها هي الدليل الثاني من الأدلة الإجمالية التي ينظر فيها الفقيه وينظر فيها الأصول، فيجعلون كل ما يتعلق بمباحث السنة مرتبة متناسقة فيما بينها. والمصنف هنا عليه رحمة الله تعالى في الورقات اختصر اختصارا شديدا، فقدم وأخر ولم يحرص على الإلمام بكل مباحث أصول الفقه، إنما هو كما قال في مقدمته في أول كتابه بأن هذه ورقات تشتمل على أصول مهمة من أصول الفقه، يعني جعل لنفسه على رحمة الله تعالى مندوحة في الاختيار، فيجتمع الفصول مهمة رأى هو أنها مهمة، فبدأ هنا بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أشمل من أفعاله. وسيأتي الحديث عن بعض ما يتعلق بسنته صلى الله عليه وسلم. قال: فعل صاحب الشريعة، أي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش طبيعتها؟ يعني إيش طبيعة أفعال الرسول؟ طبيعتها قال: لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. غير ذلك كلمة أيضا عامة غير دقيقة في يعني البيان، إنما هو أراد أن يخرج كل ما عدا ما فعل على وجه القربة والطاعة، فقال أو غير ذلك، يعني ما أراد أن يحصر المراد بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كأنه قال أن يكون كل أن يكون الفعل على وجه الطاعة أو أن يكون الفعل ليس على وجه الطاعة. وما كان على وجه الطاعة فله حالتان، يعني ما يكون على وجه القربة والطاعة وذلك، فإن كان على وجه الطاعة فله حالتان. الحالة الأولى أن يدل الدليل على الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم. وقال: وإن لم يدل أي الدليل على عدم الاختصاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا الفعل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيكون عام له وللأمة. وضح الكلام يعني إيضاحا موجزا. أفعال رسول الله صلى الله عليه محمد باب عظيم، والله عز وجل قال على العموم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالأصل هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، هذا هو الأصل في كل شيء. نقول نعم في كل شيء، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهدي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينظرون في أفعاله فيقلدونه. خلع عليه وهو في الصلاة، خلعوا نعالهم وهم في الصلاة، واصل في الصيام، واصلوا معه في الصيام، حتى زجرهم عن هذا وقال: إني لست كهيئتكم. فإذا فعل شيء بادر أصحابه عليهم رضوان الله تعالى إلى التأسي به، بل إن نظرة الصحابة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله أبلغ عندهم من مجرد أقواله صلى الله عليه وسلم. فإنه في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالإحلال ما بادروا بسرعة في الامتثال، لكن لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام بادروا بسرعة في الحلق، بادروا وأسرعوا إلى حلق رؤوسه. نظر العلماء إلى أفعال رسول الله صلى الله عليه محمد فقسموها إلى أقسام. القسم الأول: ما اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في فعله مع سائر الناس، وهي ما فعل على وجه الجبلة والطبيعة كالنوم مثلا، ومقدار الأكل، وقضاء الحاجة، وما شابه ذلك من الأفعال الجبلية. ومن أهل العلم من قال: حتى هذه الأفعال إن قدر الإنسان على التأسي به فإنه لن يندم، لكن يبقى التأسي به في هذه الأفعال هل هو على وجه الاستحباب أو على وجه الإباحة، بمعنى أنك إذا حرصت على التأسي بأكل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله كالدبة مثلا، كان يحب الدبة عليه الصلاة والسلام القرع، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أجزاء معينة من لحم من اللحم عليه الصلاة والسلام، فكان يحب الذراع مثلا ولحم الكتف مثلا، فإن أكلت هذه الأنواع من الأطعمة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم هل تؤجر أو لا تؤجر؟ هل يكون على سبيل الاستحباب أو لا يكون على سبيل الاستحباب؟ هذا قسم من أفعاله صلى الله عليه وسلم. القسم الآخر من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالاقتداء به فيها، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. هذا قسم آخر، النص صريح في وجوب الاقتداء به والتأسي به لأنه صلوات الله وسلامه عليه أمر بذلك، أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا ما عبر به المصنف في قوله ما فعله وسلم على وجهه القربة والطاعة، فالأفعال التي فعلها وسلم على وجه القربة والطاعة تشمل ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ به، وتشمل ما لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ به، إنما فعله ولم يأمر بأن نفعل مثل ما فعل في هذا الفعل. وإلا فإن الأصل عموم قوله سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفعال فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ودل الدليل على أن هذه الأفعال خاصة به لا يشاركه أحد فيها عليه الصلاة والسلام بمقتضى النص. فلما واصل في الصيام نهى أصحابه عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم، وزجرهم عليه الصلاة والسلام عن الوصال صلى الله عليه وسلم. هذه الأفعال دل الدليل على أنها له دون سواه صلى الله عليه وسلم، وهي محدودة قليلة. والأصل في أفعاله العموم، وأن الأمة تتأسى به، لذلك ما ينتقل عن هذا الأصل إلى التخصيص وأن الأمر خاص به إلا مقتضى الدليل، إلا مقتضى الدليل. ونعود إلى ما ذكره المصنف، قال لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أي تلك الأفعال، وقلنا بأنها على أقسام، منها ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به فيها، ومنها ما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى به فيها، لكن يبقى الأمر على عمومه في قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قوله ما أتاكم الرسول فخذوه. طيب، قال فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، أي هذا الفعل يحمل على هذا الاختصاص، وإن لم يدل أي الدليل الاختصاص به فإن هذا الفعل لا يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أشرنا إليه قبل قليل، قلنا بأن هذا هو الأصل، فلا ينقل من الأصل إلى غيره، وفلا ينتقل من الأصل إلى غيره إلا بدليل. يعني نقول بأن الأصل التأسي به، ما تبادر وتقول أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء، بل لا بد من الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر يختص برسولنا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، قال المصنف هذه الأفعال التي لم يدل الدليل على أنها مختصة بالرسول عليه الصلاة والسلام ما حكم التأسي بها، ما حكم الاقتداء بها، ما حكم فعلها؟ قال فيحمل على الوجوب أي الاقتداء عند بعض أصحابنا. من هو أصحابه؟ الشافعية لأنه من الشافعية على رحمه تعالى. وعند بعض أصحابنا ومن أصحاب من قال يحمل على الندب وليس يحمل على الوجوب. ثم ذكر القول الثالث عند الشافعية وهو من قال بالتوقف طيب القول الأول أنه يحمل على وجوب الاتباع عامة النصوص الآمرة التي فيها الأمر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كقوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا ما أخذهم في هذا الأمر وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وهو أيضا مذهب عامة أهل المدينة. القول الثاني أن هذا الأصل هذه الأفعال تحمل على إيش؟ على الندب. وقال ومن أصحابنا من قال بالندب. هذا القول الثاني. بس أنا أعود فأسأل يعني انتبهوا ترى أنا يعني حررت محل النزاع يعني هذه أي أفعال الكلام الآن على أي الأفعال التي لم يدل شيء على الاختصاص بها وإيش ولم يدل الأمر على وجوب التأسي به. يعني قلنا بعض الأفعال نص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب التأسي به فقوله خذوا عني مناسككم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ونحو ذلك مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقليده في هذا الأمر واتباعه في هذا في هذه الطاعة فقوله من رغب عن سنتي فليس مني. إذن نحن نتحدث الآن عن أفعال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب بها إلى الله عز وجل ولم يأمر أمته بها يعني أفعال فعلها ولم يأمر أمته بها. واضح؟ القول الأول في حكم هذه الأفعال أنه لا بد من التأسي به فيها ولو لم يأمرنا أمرا خاصا لعموم الأدلة التي أمرت بالتأسي به. القول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد القول الثاني أن هذه الأفعال على وجه الاستحباب وهذا قول طائفة كبيرة من أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو اختيار أهل الظاهر ورجحه الشوكاني ورجحه جمع من أهل التحقيق في هذا الباب. طيب لماذا؟ قالوا لأن هذه الأفعال على وجه القربة وأقل ما يكون فيها أقل ما يقال فيها أنها مستحبة طيب ليش ما تقولون بأنها على الوجوب؟ ليش يعني ما تقولون كما قال من سبقكم بأنها على الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها والنبي صلى الله عليه وسلم كان شكورا عليه الصلاة والسلام. معنى كونه شكور عليه الصلاة والسلام أنه يفعل صلى الله عليه وسلم أفعالا ليست بواجبة عليه إنما فعلها من باب الشكر من باب شكر المولى سبحانه وتعالى وبالتالي فهي ليست واجبة على الأمة من باب أولى أن لا تكون واجبة على الأمة. مثال ذلك الأمثلة من ذلك كثيرة جدا يعني مثال ذلك مثل حمده على الطعام عليه الصلاة والسلام والتسمية على الطعام صلى الله عليه وسلم والتسمية والذكر عند دخول الخلاء وذكر الله عز وجل بعد خروجه من الخلاء وأذكار بعد الصلوات وأذكار الصباح وأذكار المساء وغير ذلك من أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. تقديمه رجله اليمنى في الدخول إلى المنزل هذا من أفعاله إذا قام شاف فاه بالسواك يستقر النوم، هذا من أفعاله صلى الله عليه وسلم، هي كلها من أفعاله عليه الصلاة والسلام. إذا كان في البيت كان في خدمة أهله وكان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من أفعاله صلى الله عليه وسلم. فهل نقول بأنه يجب التأسي به في هذه الأمور؟ فرق بين الوجوب وفرق بين الندب والاستحباب. فالرواية الأولى قالوا بالوجوب، الرواية الثانية قالوا بالاستحباب. أشار المصنف إلى مسألة ثالثة عند الشافعية، قال ومنهم من قال يتوقف فيه، وهذا هو القول الثالث لعدم معرفة المراد من هذا الفعل. هذه حجتهم، قالوا ما نعرف ماذا أراد أن يصلي من هذا الفعل. وشنع طائفة من أهل العلم على من توقف في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شنعوا على هذا. واضح؟ شنعوا على هذا القول لأن الأدلة صريحة واضحة في قضية التأسي به صلى الله عليه وسلم. فعموم قوله عز وجل لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة، وعموم منهج الصحابة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم كانوا يرون الاقتداء به في كل أفعاله عليه الصلاة والسلام، حتى لما خلع عليه وهو يصلي بادروا إلى خلع نعالهم وهم في صلاتهم عليهم رضوان الله تعالى. وكل ما فعل حرصوا على أن يفعلوا مثله صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أي فعل، وخص هذا الفعل في زمان أو خص في مكان، فيكون التأسي به على وجه هذا التخصيص في ذلك الزمان وفي ذلك المكان، أو خصه بهيئة معينة أو أتى به بلفظ معين فيتأسى به عليه الصلاة والسلام بالهيئة وباللفظ وبالزمان وبالمكان في كل أمر من أمره صلى الله عليه وسلم. قال المصنف بعد ذلك فإن كان على غير وجه القربة والطاعة، يعني هذه الأفعال التي على وجه القربة والطاعة التي فعلها يعني يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت الأفعال على غير وجه القربة والطاعة فإما أن تكون على وجه الجبلة وإما أن تكون على وجه العادة. طيب، فما كان على وجه الجبلة يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل في قضية النوم ومقدار الأكل والشرب إلى آخره، فهذه الآن ذهب المصنف إلى أنها على سبيل الإباحة في حقه وحقنا، على سبيل الإباحة. هذا اختياره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومنها العلم من جعلها على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. وكان بعض الصحابة يجعل الأمر على إطلاقه حتى في أبسط الأمور وأيسرها، فيجعل الأمر على إطلاق في قضية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأظهر أنه في الحقيقة يتأسى به. فمثلا كان ينام على شقه الأيمن، فهل نقول بأن النوم على الشق الأيمن سنة، أو نقول بأن الإنسان فعله على وجه الجبلة؟ نقول فعله سنة. كان يأكل بثلاثة أصابع، نقول أكله بثلاثة أصابع على وجه السنة، وجه الاستحباب. ولو لم يرد الأمر بهذا، ولو لم يرد ما يدل على أنه فعل هذا الأمر على وجه التعبد لله عز وجل، كلعقه الأصابع بعد فراغه من الطعام، فنقول يحمل على الاستحباب ولو لم يرد ما يدل على هذا الصنيع. طيب، اشتهت نفسه عليه الصلاة والسلام شيئا من الطعام فضلها على غيره كالدباء مثلا، نقول فهم بعض الصحابة على فضل هذا الطعام، فكان يحبه. يقول أنس: فما زلت أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ما صنع، أي كان يتقصد الدباء يعني من على القصعة فيأخذه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى بعض الصحابة في هذا الصنيع أحبوا هذه الخضرة والأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها وأكل منها. وكذلك لما أكل من أو أحب نوعا معينا من اللحم عليه الصلاة والسلام، فكذلك كان بعض أصحابه يرى أن هذا اللحم أطيب من غيره وأنه أبرك من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصده ويفعله صلى الله عليه وسلم. فالأظهر أن القول بأنه مجرد الإباحة يعني فعله التأسي به وأنه على مجرد الإباحة في حقه وحقنا فيه نظر، فالقول بالاستحباب هو المتعين لعموم قوله سبحانه وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، إذا قررنا هذا فيما هو جبلي فمن باب أولى أن نقرره فيما هو من باب العادات، لأن التفريق ما فعله وسلم على وجه العادة من غيره فيه مشقة أصلا، يعني فيه نوع من المشقة. فذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى المثال في قضية العادات ما يتعلق باللبس، وأن اللبس ينظر فيه إلى عادة أهل البلد. هذا ذكره ليس المصنف إنما ذكره الشارح. أقول هذا فيه نظر، يعني ما ذكر بعض الأصوليين في قضية اللبس، هذا فيه نظر وأنهم جعلهم باب العادات. بل الأظهر أن هذا الأمر بذاته، يعني مثل ضربوه نقول هذا الأمر بذاته ورد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على الاهتمام به في أكثر من نص. قضية مخالفة اليهود والنصارى، قضية مخالفة اليهود والنصارى، في قضية الأمر بإرخاء الستور والثياب للنساء وتقصيرها للرجال على سبيل المثال، فتجد أن هذه وإن كنت أنت ترى أنها من سبيل العادات اللباس، لكن لو جمعت ما ورد فيه من نصوص لرأيت أنه ورد فيها نصوص كثيرة جدا في بيان ما كان يلبسه عليه الصلاة والسلام وما كان لا يحب لبسه عليه الصلاة والسلام وهديه في اللبس صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما حرمه صلى الله عليه وسلم من أنواع وهيئات اللبس، من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه، إلى غير ذلك الأمور، فلا يمكن أن نجعلها من باب العادات على عمومها، وإن مثل كثير من الأصوليين بالعادات في هذا المقتضى، ومنهم من يذكر مثلا لبس العمامة واستخدام العصا ويقول هذه من باب العادات، وإن كان هذا هو الغالب على الفقهاء في إطلاقه، لكنه في الحقيقة ليس كما ذهبوا، بل إن الدارس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله يجد أن النصوص كثيرة فيما يتعلق باللباس والتميز بالهيئة والتميز بالهيئة. فنقول بأن الأصل يبقى على عمومه وهو مقتضى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا الباب أعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم اعتنى بها طائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، ومن حرص على العناية بها شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في كتابه القيم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في زاد المعاد، فإنه رحمه الله تعالى حرص على ذكر كل ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم وأفعاله، واستقصى ما ورد من هديه صلى الله عليه وسلم في أفعاله كلها. ومن المتأخرين رسالة دكتوراه مطبوعة عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأسقر، وهي من أجود ما رأيت في هذا الباب. نعم. قال وإقرار. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. طيب، عندنا الآن انتقل المصنف إلى قضية إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأفعال. يعني ذكر الأفعال أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر مسألة أخرى وهي فيما يتعلق إيش في الأفعال التي فعلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفعال الصحابة، أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وإقرار صاحب الشريعة للرسول عليه الصلاة والسلام على القول، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وسكت عليها ولم ينكرها، فهذا دليل على إيش؟ على الإقرار بتلك الأقوال، الإقرار بتلك الأقوال. طيب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا تفعل أمام عينيه وسكت عنها، فدل هذا على إيش؟ على الجواز، كأكل الضب على مائدة عليه الصلاة والسلام، أو لعب الحبشة في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم عليه الصلاة والسلام، أو مسابقة أصحابه فيما بينهم، أو مصارعة أصحابه فيما بينهم على اختلافهم في ألوان التصارع، بأن يطرح الرجل الرجل أو أن يشده أو أن يقيمه من الأرض أو أن يقعده إلى الأرض، على ألوان كانت بينهم في المصارعة. فالنبي عليه السلام كان يرى هذا ويقره صلى الله عليه وسلم، بل ربما شارك فيه، ربما شارك فيه صلى الله عليه وسلم أو أمر به عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا ما فعل أمام عينيه أو تكلم به وسمعته أذناه صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف في أنه يعد من الإقرار ويأخذ حكم نطقه عليه الصلاة والسلام وحكم فعله صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا الآن المسألة الأخرى، ما فعل في وقته عليه الصلاة والسلام في غير مجلسه، واضح؟ يعني ما فعل في غير مجلسه صلى الله عليه وسلم، ليس يعني الفعل أو القول لم يحصل بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يخلو أن يعلم به وينقل الأمر إليه، أو أن لا يعلم به من أصحابه، واضح؟ مثاله كان معاذ يصلي من المسلم ثم ينطلق إلى أصحابه فيصلي بأصحابه، هذا نعلم بأن المسلم علم هذا الأمر، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه معاذ يصلي معه ويصلي بقومه. ليش علمنا بهذا؟ لأن ورد في النصوص ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عاتبه، أفتان أنت يا معاذ، دلت القصة قصة إطالة الصلاة وما حصل من ذاك الفتى دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صنيع صاحبه في هذا الأمر. هذه الأفعال التي نقلت إليه عليه الصلاة والسلام وأقرها كالأفعال التي فعلت أمامه في مجلسه بحضرته عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن لا يكون فيها خلاف ولا تكون محل خلاف. بقي معنا قسم آخر فعلها الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام ولم ينكرها صلى الله عليه وسلم ولم يعلمها، أو غلب على ظننا بأنه لم يعلم بها، فما حكم تلك الأفعال؟ واضح الصورة؟ عندنا الأفعال ثلاث أقسام: أفعال فعلت في حضرته أو أقوال قيلت في حضرته عليه الصلاة والسلام، هذا القسم الأول. أقوال أو أفعال قيلت في غير مجلسه لكننا نعلم بأنه عليه الصلاة والسلام علم بها، واضح؟ القسم الثالث يعني علم بها وسكت عنها، لأنه إذا علم بها وأنكرها فدل على إنكارها، كصنيع الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها إلى أن قام عليه السلام قال ما بال أقوام إلى آخر الحديث، لكنه سكت عنها عليه الصلاة والسلام أقر بها وهي لم تفعل لمجلسه، فهذا يكون إقرار منه على فعلها وتأييد منه على فعلها عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث أفعال فعلت في غير مجلسه أو أقوال قيلت في غير مجلسه عليه الصلاة والسلام وغلب على ظننا أنه لم يعلم بها، فما حكمها؟ هذه التي فيها الخلاف بين أهل العلم الأصوليين، منهم من قال بأن تلك الأفعال تبقى حجة ولا تأخذ حكم الإقرار، ومنهم من قال ليست بحجة ولا تأخذ حكم الإقرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم عليه الصلاة والسلام الغيب. والذين قالوا بأنها حجة قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، والصحابة لما فعلوها وليس فيها نص في المنع، فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو بين أظهرهم وهو المبلغ، ولو كانت حراما لبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بحرمتها ولو أنزل عليه بحرمتها، وهذا فهم الصحابة، فإن ذاك الصحابي يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، بمعنى أنه لو كان حراما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لنا أنه محرم وبين لنا المسلم بأنه محرم، وهذا في الحقيقة قول قوي تعضده الأدلة النقلية والعقلية، فإن مقتضى أدلة الشرع تدل على هذا الأمر، ومقتضى تبليغ الرسالة يدل على هذا الأمر وهو الدليل العقلي. خلاصة المبحث أن الأفعال والأقوال التي قيلت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو علم بها تبقى هذه الأقوال وهذه الأفعال حجة كقوله صلى الله عليه وسلم وكفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يعرف بالسنة إيش؟ ها السنة إيش؟ ما سمعت؟ التقريرية، ما يعرف عند أهل الحديث السنة التقريرية. نعم. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا مبحث جليل وهو مبحث النسخ، والنسخ بينه الله سبحانه وتعالى بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ هو أصل إرسال الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فنسخت شريعته شرائع من قبله من الرسل، فلا عبرة بالتعبد لله عز وجل بالتوراة ولا عبرة بالتعبد لله سبحانه وتعالى بالإنجيل بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وأنزل عليه كلامه القرآن العظيم. لذا كثر اللغط فيما يتعلق بالنسخ لأن اليهود والنصارى أنكروه وشنعوا على القول به وقالوا كيف ينسخ الله التوراة والإنجيل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام انتبه لهذا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله لن ينسخ التوراة كلها بل بقيت التوراة تعرض لبعض الأحكام فيها، تعرض لبعض الأحكام فيها في التخفيف في الغالب، هذا بالنسبة لعيسى، فقالوا بأن التوراة لم ينسخها عيسى ومن قبله من الرسل بني إسرائيل، فكيف يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فينسخ التوراة والإنجيل معا؟ فكثر اللغط في ذلك والاعتراض على النسخ وما يتعلق به، وبينه الله سبحانه وتعالى وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في فعل أشياء فعلها ثم تركها ثم فعلها وأمر بها ثم نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أمثلة لذلك. ونسخ في اللغة عرفه المصنف في المثل فقال معناه الإزالة، يقال نسخت الشمس، نسخت، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وهذا في الحقيقة يعني تصرف غريب من المصنف عليه رحمه الله تعالى، لم يسر عليه أو لم يسر في قاعدة واحدة في الورقات، فتجد في هذا الباب يعني حتى التعريف اللغوي ذكر على خلاف حادثه، يعني مع أنه مختصر متن مع ذلك قال لغة للإزالة، ثم أتى الأصل الذي أخذت منه وقال نسخت الشمس الظل إذا أزلت، وقيل معناه النقل من قول نسخت ما في الكتاب إذا نقلته، يعني أخذ يفصل في التعريف اللغوي ثم ذكر التعريف الإصلاحي، قال هو الخطاب الدال أي خطاب من الله سبحانه وتعالى أو الدال على رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع ترخيه عنه، يعني الخطاب المتقدم يعني يقصد الكتاب والسنة، والدال على رفع الحكم أي تغيير الحكم، تغيير الحكم. على كل حال هذا في الحقيقة يعني تعريف أيضا أطال فيه المصنف، فإن النسخ في الحقيقة هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل آخر، رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي أو لفظه، يعني يبقى الحكم لكن يرفع اللفظ بدليل آخر، وقولنا آخر يشمل الكتاب والسنة، وإن قلت بدليل من الكتاب والسنة لا حرج من ذلك، فهذا يعني أخصر من تعريف المصنف، وتعريف المصنف عليه أكثر من ملاحظة في التكرار وعدم الجمع، فليس الجامع المانع في هذا التعريف. طيب النسخ له أقسام يعني نمر عليها بسرعة حتى ننتهي من المبحث. قال ما سمعت رأي سنأتي عليه إن شاء الله تعالى، سنأتي عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. نعم. الآن يعني شرع المصنف عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة في بيان أقسام النسخ، في بيان أقسام النسخ من حيث طبيعة ذات النسخ أو ذات المنسوخ. فقال يجوز نسخ الرسم أي اللفظ وبقاء الحكم، هذا القسم الأول. ونسخ يعني عكسه، ونسخ الحكم وبقاء اللفظ أو بقاء الرسم. ونسخ الأمرين، وهذا لم يشير إليه، ونسخ الأمرين معا يعني نسخ الحكم ونسخ اللفظ، نسخ الحكم واللفظ معا. ثم أشار إشارة أخرى إلى الحكمة أو إلى الغاية من النسخ، فقال النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. طيب، قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، هذا واضح. فيكون الآن عندنا اللفظ غير موجود والحكم موجود. وسيأتي في تقريرات المصنف وتفريعاته عنده وعند غيره من الأصوليين في هذا الباب أمور نظرية، يعني أنه لا وجود لها من حيث الواقع. وهذه من مثالب الأصوليين، فإنهم يقعدون ويتوسعون في مناقشات عقلية طويلة عميقة مضنية، وإذا أتيت للتطبيق لا تجد له مثال، لا تسلم في التطبيق. خذ مثلا مبحث طويل عريض اللي هو شرع من قبلنا، وهل هو حجة في شرعنا أو ليس بحجة في شرعنا. أطالوا فيه البحث في مصادر التشريع، وهل من مصادر التشريع شرع من قبلنا، وإذا أتينا إلى التطبيق لا تجد لهم مثالا واحدا يستقيم أبدا. لا يمكن تجد مثال، أن تجد مثلا واحدا يستقيم لهم. فإما أن يكون في شرعنا دليل على اعتبار هذا الحكم، أو يكون في شرعنا دليل على عدم اعتبار هذا الحكم فيكون الأصل ما ورد في شرعنا، أو أنه أو هذا هو محل الشاهد، لم يرد في شرعنا ما يدل عليه أو ما ينفيه، وهذا لا يستقيم لهم فيه مثال. وكذلك في قضايا النسخ سيأتي معنا أمثلة من هذا الباب. على كل حال، نسخ الرسم أي نسخ اللفظ وبقاء الحكم هذا متفق بين أهل العلم على جوازه عقلا، وهو في الحقيقة موجود شرعا، فإنه في آيات نسخت في اللفظ وبقي حكمها. مثالها آية الرجم، آية الرجم. يقول عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الصحيح رواه البخاري، يقول كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. الحكم باقي، وفعله الرسول عليه السلام وفعله الصحابة من بعده، ولو كان منسوخ ما فعله الصحابة من بعده، ولكن لفظ التلاوة نسخ، لفظ التلاوة نسخ. واضح أو غير واضح الكلام؟ هذا الباب، هذا الباب ولد منه الرافضة في اتهام أهل السنة لأنهم يحرفون القرآن، وأن عند أهل السنة تغيير في القرآن. فقالوا أي الرافضة قالوا بأننا معشر أهل السنة حذفنا آيات أو ألفاظ من القرآن الكريم ولم نجعلها في المصحف، فهم ينكرون هذا النوع وهذا القسم من النسخ ويتهمون أهل السنة بأن هذا القسم ليس من النسخ في شيء، إنما هو من باب تحريف القرآن، رمت ببدائها وانسلت. والأصل أن القضية قضية نسخ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ يكون من صاحب الحق، وصاحب الحق هو الذي أرسل رسوله بشرع الله، والرسول لا ينطق عن الهوى، فإن الذي فرض التكاليف على العباد هو رب العباد سبحانه وتعالى، وهو رفعها سبحانه وتعالى. وابتلى الصحابة، رب العزة جل وعلا ابتلى الصحابة ورباهم بالنسخ، يعني من نوع من التربية للصحابة بالنسخ. فكما أن التشريع، تشريع الآيات الأحكام كان بالتدريج، وكذلك كان فيه نسخ أيضا، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذا من الابتلاء في هذه الأمة، ولتظهر على وجه الحقيقة والعمل، وإلا فإن الله يعلم السر وأخفى، مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، وبذل نفوسها في هذا الأمر، والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم طريفة في هذا الباب، قال: فيتشبهون بأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه عمل بأدنى ما يلزم به العمل وهو المنام الصادق، والمنام في حق الأنبياء صادق، فهم يعملون أيضا بأدنى ما أخبر به من الأحكام الشرعية، ويسلمون الأمر لله سبحانه وتعالى. النسخ له حكم كثيرة وليس الحديث عنها، لكن من ذلك، أي من الحكم، ابتلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فإنه لما نسخت استقبال القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، ثم نسخ أصبح يستقبل بيت الحرم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. شق هذا على بعض الصحابة، واستغل اليهود الدعاية الإعلامية ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية النسخ، وهذا ابتلاء من الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فثبتوا وصبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنهم يتبعون الرسول لأنه هو الرسول، ليس لأن في شريعته ما شابه فيه النصارى أو اليهود، بل لأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في الصلاة، جاء من شهد بأنه رأى رسول صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى بيت الله الحرام، واستقبل القبلة كعبة الله، واستدبر الشام، فانحرفوا وهم في صلاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. على كل حال، هذا مما يتعلق بحكم النسخ وما يتعلق بهذا الباب. قال: ومن ذلك، أي نسخ الحكم، الحكم يكون منسوخ واللفظ يكون موجود، وهذا أيضا له أمثلة في القرآن الكريم. ومن الأمثلة في القرآن الكريم على هذا ما اقترن به النسخ، يعني ما اقترن به الحكم، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فالآية الآن في المصابرة، في المصابرة، وأنه لا، وأنه يلزم أهل الإيمان أن يصبروا ولو كان العدد من الكفار أضعافهم، يعني 10 أضعاف. الله سبحانه وتعالى علم الضعف، فقال في نفس السياق نفس الآيات: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الآيات الأولى بقيت تتلى، بقيت تتلى، مع أن الآية التي بعدها فيها نسخ لحكمها، لكن اللفظ باقي يتلى، باقي يتلى. كما في قضية عدة الوفاة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا ها إلى الحول غير إخراج، فكانت سنة كاملة وهي باقية تتلى. وفي ذات السورة ما يتعلق في نفس المقطع ما يتعلق بعدة الوفاة، أنه 14 و10، فهذا موجود، أي نسخ الحكم وبقاء إيش التلاوة. ومن هنا قال العلماء بأنه يجب على طالب العلم ويجب على الفقيه والمفتي أن يعرف حكم الناسخ والمنسوخ، لأنه يأتي إلى نص ويجد النص فيقرأ النص والنص منسوخ لكنه باقي اللفظ، اللفظ الآيات باقي لكن حكمها منسوخ، فإذا لم يعلم بأن هذا قد نسخ ها يفتي بغير علم، يأخذ هذا اللفظ وهذه الآية ويفتي بها بغير علم، يفتي بها بغير علم. لذلك كانت دراسة الأصول، دراسة معرفة الناسخ والمنسوخ، من الأمور الواجبة على الفقيه وعلى المفتي على الخصوص. طيب، قال المصنف والنسخ إلى بدل. طيب قبل هذا فيه قلنا بأن فيه نسخ الأمرين معا، نسخ التلاوة ونسخ الحكم. مثاله أيضا مثال واضح صريح، حديث عائشة في قضية 10 وضعات محرمات كان مما أنزل، تقول رضي الله عنها وارضاها أي أم المؤمنين عائشة، كان فيما أنزل القرآن 10 وضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا في 5 معلومات فتبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يقرأ من القرآن. وهذا أيضا ما احتد به الرافضة على أهل السنة في قضية تحريف القرآن، وقالوا بأن عائشة تقول، وأنتم رويتم هذا الحديث في مسلم، بأن عائشة تقول بأنهن يتلون من القرآن وما ترسلهن فيما يتلى من القرآن، وأينها في المصحف؟ يأتي لك المصحف يقول هذا المصحف، طلع لي 5 رضعات يحرم ها؟ وعائشة تقول وتبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، واضح؟ وهن فيما يقرأ من القرآن. فمراد عائشة بأن بعض الصحابة يتلوها في القرآن من القرآن ولم يعلم بنسخها لقرب وقت نسخها، لأنها من آخر ما نسخ ولم يعلم بنسخها. طيب، النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل، هذا اختيار المصنف، ومن أهل العلم من أنكر الثانية، يعني يقول لا بد أن يكون إلى بدل، لأن الله سبحانه تقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني لا بد أن البدل. طيب، هنا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها في الحكم أو في الآية؟ الأصوليون ذهبوا، عامتهم ذهب إلى أن المراد في الحكم، فقالوا ما نسخ منها وننسينا في خير منها في الحكم أو مثلها في الحكم، وهذا يحتاج إلى دليل أن المراد به الحكم، لكن ما نسخ منها وننسينا في خير منها في الآية، في ذات الحكم أو في حكم آخر لا يتعلق بالحكم الأول، فيكون فضل الله واسع على هذه الأمة، فضل الله واسع على هذه الأمة. على كل حال المسألة يعني خلافية بين الأصوليين، والذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم وهو قول الجمهور بأن النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل، وإذا كان لغير بدل فيكون المراد منه التخفيف، كان واجبا ثم خففه الله عز وجل، فهذا البدل من الوجوب إلى السنية أو إلى الجواز، مو بشرط أن نقول السنية، من الوجوب إلى الجواز أو رفع من التحريم إلى رفع التحريم، وهكذا في هذه الأمور المتعلقة بهذا الأمر. أما التخفيف فهو كثير، يعني بدل أخف فهو كثير في القرآن الكريم. والنسخ إلى مساوي يعني إلى مثلها أيضا ورد، وهو الذي صار فيه الإشكال الكبير بالنسبة لليهود، وهو مثاله ها النسخ إلى مساوي ها القبلة، لأن بالنسبة لي أنا كمكلف وأنت جميع المسلمين مكلفين استقبلنا القبلة مكة المكرمة، اتجهنا في صلاتنا إلى جهة، الآن نحن في هذه المنطقة اتجهنا إلى جهة الغرب، أو أن انحرفنا يسيرا واتجهنا إلى جهة الشمال. بالنسبة لنا كتكليف الأمر واحد أو مو واحد؟ شيئا واحد. فهذا النسخ إلى بدل مساو، يعني ما فيه لا زيادة ولا نقصان، هو اتجاه إلى جهة، إما تتجه إلى جهة الكعبة أو تتجه إلى جهة بيت المقدس. فالمكلف العبيد خلق البشر، نحن معشر العبيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عبادتنا صادقة وخالصة، لا يضر العبد أن يتجه شرقا أو غربا، فهو مساوي. إذن النسخ يكون إلى بدل أخف وإلى بدل أشد وإلى بدل مساوي، والنسخ يكون مرة ويكون مكررا، فإن المتعة متعة النساء أو الزواج التمتع بالنساء كان من نكاح الجاهلية معروف، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي شيء في تحريمه، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجازه في خيبر صلى الله عليه وسلم، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم، ثم أجازه في فتح مكة عليه الصلاة والسلام وغزوة الطائف أو طاس، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم وبقي الأمر على تحريمه. يعني كان في الأول من أنكحة الجاهلية التي لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يتناكحون بهذا النكاح مثل سائر أنكحتهم، فكان أول الأمر في أول الإسلام على الإباحة، ثم حرمه، ثم أباحه في خيبر، ثم حرمه، ثم أباحه في فتح مكة، ثم حرمه صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما صدر منه عليه السلام في هذا النوع من النكاح التحريم. آخر ما صدر عليه السلام في هذا النوع من النكاح إيش؟ التحريم. طيب، في أحد عنده سؤال؟ طيب، بقي مبحث معنا، لعلنا حاولت مشيرين إشارة سريعة حتى نقف على ننتهي من موضوع النسخ، فيكون ولو أطلنا عليكم قليلا. النسخ باعتبار الناسخ، وهو مبحث يسير، يعني نقرأه ونمر عليه إن شاء الله تعالى سريعا. ونسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب والسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الأحاد بالأحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ولا نسخ المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. طيب، عندنا الآن احنا قلنا النسخ إيش في كلام الله سبحانه وتعالى، في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ القرآن من حيث ورود إلينا تلقي قطعي الثبوت، أي أنه متواتر، أنه متواتر. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت إلينا بطريقين، العلماء لما درسوا الأسانيد تابعها أكثر من طريق، يعني أحد ومشهور وعزيز، لكن من حيث الاحتجاج قالوا بأنها إما أن تكون حديث أحد وإما أن تكون متواترة. فالمتواترة من حيث القوة في النقل، السنة المتواترة من حيث القوة في النقل بمنزلة القرآن، يعني قوة النقل لا من حيث قوة الدلالة واللفظ، إنما من حيث قوة إيش النقل. فالقرآن نقل إلينا بالتواتر، وبعض السنة نقلت إلينا بالتواتر. طيب الآن لما جاء العلماء إلى بحث موضوع النسخ، إيش الناسخ إيش المنسوخ؟ المنسوخ قلنا إما الكتاب وإما السنة. طيب الناسخ أيضا، إما الناسخ إما قرآن وإما سنة. طيب عندنا وشيء القرآن، نسخ القرآن بالقرآن هذا واضح صريح ما في إشكالية، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة يعني عندنا قرآن نريد أن ننسخه أو جاءت السنة بنسخه، هل هذا وارد أو لا؟ هذا قال المصنف لا يجوز، يعني إحنا مش عشان نربط الكلام أن ننتقل بعد سطر من المثل أو سطرين، قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. أول شيء نسخ الكتاب بالكتاب هذا جائز. طيب نسخ الكتاب بالسنة، قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. ليش؟ لأنه قال ليست متواترة، ليست متواترة، والناسخ سنة كلام رسول صلى الله عليه وسلم، والمنسوخ قرآن، والقرآن أقوى من السنة فلا تنسخ. هذا ما ذهب إليه المصنف وقال به طائفة من أهل العلم أيضا، لأنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة لسببين، لذات اللفظ، لأن هذا القرآن كلام الله والسنة كلام رسول صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن متواتر والسنة غير متواترة في عامتها، لذلك بعضهم قال بأن السنة المتواترة يمكن تنسخ القرآن الكريم. طيب والصحيح أنه إذا ثبتت السنة فإنها تنسخ القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نسخ السنة بالقرآن جائز، ونسخ القرآن ونسخ السنة بالسنة جائز. ومثال على نسخ السنة بالقرآن قد لا تجد، قد لا تجد مثالا في هذا الأمر. ثم انتقل المصنف إلى قضية نسخ السنة بالسنة، وفرق بين السنة المتواترة والسنة القولية، وهذا تفريق ليس له يعني مستند شرعي يلتفت إليه في هذا الباب. طيب هذا يعني ملخص ما يتعلق في موضوع النسخ في بالنظر إلى الناسخ والمسوخ، ونكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان لحد سؤال ممكن نسمع. نعم طائفة من الشافعية ورواية عن الإمام أحمد ومجموعة من العلم يعني أيضا فئة ثالثة من الشافعية قالوا يتوقف فيه لأننا لا ندري عنه، فما دمنا لا نعلم عنه هل هو خاص بالرسول أو غير خاص بالرسول أو ما حكمه فيتوقف فيه، فلا نقول بأنه واجب ولا نقول بأنه مستحب. هذا شنع على القائل بهذا القول، أنا قلت أن القائل بهذا القول شنع عليه وأنه لا يلتفت إلى هذا القول. نعم ما سمعتك. إذا نسخ الحكم خلاص نسخ فلا يستفد من الحكم، يعني كل حكم للقائمين وقت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قضية مناجاة الرسول اللهم صل على محمد، فإن الله نهى عن مناداته إلا بتقديم صدقة، ثم خفف الله سبحانه وتعالى في عدم وجوب تقديم صدقة بين يدي مناداة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ما فهمت عليك. يعني تقول عدم وجود رجم لأمور كثيرة، لكن القضية قضية تعطيل شرع الله عز وجل في كثير من بلدان العالم الإسلامي. يعني في تعطيل شرع الله، يعني عدم التنفيذ أحكام شرع الله، وفي بعض البلاد تنفذ حكم الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا هنا مثلا منذ يمكن سنوات قل أن رجم أحد، لأن إثبات الرجم، إثبات الزنا بالبينة في غاية الصعوبة. يعني يندر من أشد النادر إثباته بالبينة. بل لو قيل لك بأنه لم يثبت حد زنا ببينة فلا تستغرب هذا الأمر، لأن لا بد أن يشهد الشهود بأن الرجل يعني أدخل ذكره فرج المرأة المزني بها، وهذا مستحيل أن يرى الآلة قد دخلت في محلها. فيكون غالبا الحد بالاعتراف، والاعتراف إذا رجع المعترف عن اعترافه قبل رجوعه. نعم. قلنا بأن في الحقيقة الأمثلة لا توجد أمثلة، لذلك الإطالة في بعض مباحث النسخ هذه لا وجه لها، يعني مررنا عليها سريعا لا وجه لها، لأن الأمثلة قد لا تستقيم. لكن الصحيح من حيث النظر العقلي والدليل أن نقول نعم تنسخ. نعم. تراخي أن يكون الناسخ متأخر عن المنسوخ، يعني ما تراخي عنها أنه لا يأتي في وقت واحد، فيكون الحكم الأول المنسوخ متقدم ثم يأتي الحكم الناسخ متأخر متراخيا عنه، فيكون متأخرا عنه. وقلنا بأن هذا التعريف فيه يعني ما فيه من الملاحظات، والتعريف الذي ذكرته أنا قبل قليل بأنه رفع حكم الشرعي بحكم أو بشرعي آخر بدليل، دليل آخر أو تقول بدليل الكتاب أو السنة. نعم. ما يستقيم، إيه ما يستقيم، يحتمل وذكروا أمثلة، لكن كلها لما تأتي إلى التحقيق تجد عامة ما ذكروا من تفريعات لا تستقيم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.